كثيرا وزيادة علينا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد لا شك في أن الناس في حاجة إلى معرفة أحكام الشريعة أحكام الحلال وأحكام الحرام حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة وحتى لا يقعوا في المعاصي والإثم والمخالفات الشرعية. إذا كان الإنسان على علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الناس بالخير لأنه ينهل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الكتاب والسنة. فكان حري بالذين يعني يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم ومن طلبة العلم أن يكونوا على بينة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء ما أتى في هذه السنة من عبادات أو معاملات أو من فروع وتفاصيل. لذلك يعني نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق والسداد في أن نبدأ شرح هذا الكتاب العظيم كتاب عمدة الأحكام الذي ألفه الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي. وهذا إمام جليل كما يعني له مؤلفات فوق 60 مؤلف في الفقه وفروع الحديث وغير ذلك. هو من عائلة مشهورة جدا عائلة المقدسي ومنها أشهر أبو قدام المقدسي صاحب كتاب المغني. وهذا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ولد في السنة الخامسة في السنة 41 بعد 100 هجرية. وكان بيته بيت علم نشأ في بيت علم وصلاح وبيت قرآن وسنة بيت علماء ومن أشهر علماء كما بينا ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني كتاب العمدة في المذهب الحنبلي والفقه المقارن. بدأ الرحلة في طلب العلم وطلب الحديث وكان شيخه الإمام يوسف بن آدم الدمشقي ثم انتقل إلى العراق إلى بغداد وأخذ طلب الرحلة من هناك ثم سافر من بغداد إلى مصر وكان له شيخ جليل عظيم في مصر وهو الشيخ أحمد بن إبراهيم أبو طاهر السلفي وكان حافظ زمان فتلقى من عنده العلم أخذ منه الحديث حتى أنه يقال أنه حافظ عنده فوق 1000 جزء من الحديث. ثم سار في طلب العلم أيضا وارتحل إلى بلاد عدة وأخذ من علماء كثير مبرزين مشهورين منهم ابن الجوزي رحمة الله عليه ومنهم أيضا الحافظ إسماعيل بن مكي القرشي هذا أيضا من شيوخه من علمائه. وكان يحفظ كثيرا من الأحاديث حتى أنه سمي بالحافظ لذلك حتى أنه هناك نادرة لطيفة بأن أحد الناس قال لامرأتي أنت طالق إن لم يكن الحافظ يحفظ 100,000 حديث. فرجعوا إليه قالوا هل الرجل قال لامرأته هي طالق إن لم تكن تحفظ 100,000 حديث فقال ورجع قال لو زاد عن ذلك ما طلقت أيضا. يعني هو كان يحفظ أكثر من ذلك بكثير وهذه يعني هو لأنه يعلم أن هذا كان يعني هذا الإمام الحافظ له حسن السمعة وحسن الصيت فكان يعلم بذلك وكان أيضا له طريقة في التربية مع طلابه وطريقة في التعليم فكان يجمع بين حسن الخلق وطريقة في التأديب والتعليم مع طريقته العلمية. لذلك كان محبوبا بين الطلبة وبين الناس من هذه الطريقة التي كان يعلم بها يعني يربي بها الطلبة التي كانوا عندهم. فلذلك كان له يعني سمت طيب عند الناس وكان له قبول ربنا جعل له قبول عند الناس. وكان صاحب عبادة كان يقال أنه كان يعني يصلي الفجر بعد أن يصلي الفجر يجلس ليلقي القرآن حتى طلوع الشمس ثم بعد ذلك يعني تأتي قائلة الضحى فيصلي الضحى ثم يقيل قائلة الضحى ثم يصلي الظهر ثم يجلس من الظهر إلى العصر يتنفل، حتى أنهم قالوا بأنه كان يصلي فوق 100 ركعة في اليوم نفل، فيتنفل حتى العصر، ثم من بعد العصر حتى المغرب يعني يجلس لرواية الحديث حتى قبيل المغرب، وكان ثم يدعى بالفطور إذا كان صائما، حتى أنهم قالوا أنه كان كثير الصيام، يعني كان لا يترك الصيام إلا نادرا بجانب هذه النوافل، ثم بعد المغرب يجلس إلى العشاء حتى يصلي العشاء ثم ينصرف إلى البيت، وكان قال ينام حتى لا يعني يصل الليل إلى منتصفه إلا وهو قائم بين صلاة وبين تهجد وبين مذاكرة وطلب للعلم، فكان يجمع يعني رحمة الله عليه بين العلم وبين العمل بهذا العلم، سواء جمع بين العبادات الذاتية أو الطاعات وبين تلقي العلم وتدريس العلم، له من المصنفات كثيرة، فقط 60 مصنف في جميع فروع العلم، وأيضا كان كثير الخشوع جدا، حتى قالوا أنه كان عندما يقرأ بعض الأحاديث كان يبكي منها، من هذه الأحاديث أو بعض الآيات كان يبكي لخشيته، وهذا داء أهل العلم الصالحين البارعين يعني الذين لهم صلة بينهم وبين ربهم، أنهم كانوا يعني بجانب العلم كان لهم من الطاعات ومن الأدب مع الله عز وجل، وهذا يعني هذا سمت العلماء الأبرار في هذه المسألة. هذا الكتاب الذي نتكلم عنه الآن أحد مصنفات هذا الكتاب، هذا الإمام البارع، وهو كتاب عمدة الأحكام، وكتاب عمدة الأحكام كما سنبين في المقدمة من أجل الكتب ومن أعظم الكتب التي تعرضت في فقه الحديث لأحكام الشريعة، سواء من عبادات أو معاملات، لأنه كما نبين أن عظم هذا الكتاب بأنه يعني استند إلى الأحاديث كما سنبين التي جاءت في الصحيحين، وهي أعلى درجات الصحة التي عند البخاري ومسلم، فهذا الكتاب ألفه على الأحاديث الصحيحة التي هي من التي ذكرها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكما قال أهل العلم أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما ذكر البخاري، ثم ما جاء عند مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري وما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم بعد ذلك، وكما سنبين بأن في المجموع أصح الكتاب أو كتابين بعد القرآن العظيم هو البخاري ومسلم، وإن كان في السنن أحاديث صحيحة، ولكن في المجموع أن الكتابين أصح من غيرهما، ولكن قد تجد بعض الأحاديث أقوى في الصحة في السنن منها عن البخاري ومسلم، يعني في الدرجة، لكن في المجموع وفي الغالب أن البخاري ومسلم هما أصح الكتابين بعد كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. فهذا الكتاب الذي بين يدينا هو تعرض المصنف للأحكام، يعني هو أتى بالأحاديث التي فيها أحكام الشريعة سواء عبادات أو معاملات، وتعرض لكل يعني أو غالب أحكام الشريعة وبوابها كما سنبين في هذا الكتاب الذي سماه كتاب عمدة الأحكام، فأتى بأبواب على مستوى فروع الفقه، وكان له هنا يعني شغل كما يقال، لأنه كان إمام فقيه وكان محدث، فذكر بعض الأبواب تراجم كما سنقول ترجمة الباب، فمما يأتي بباب ترجمة عامة فيقول مثلا باب الصلاة، باب الطهارة، هذه عامة في الأبواب، أو يأتي بترجمة خاصة، يعني يأتي بناء على وكان المحدثون عندما يترجمون يحاولون، وهذا من يأتون بترجمة من الحديث كما كان مثلا البخاري يفعل وغير ذلك بترجمته في الصحيح والذي ترجم الأبواب، فكان يأتي بجزء من الحديث ويأتي به عنوان الباب، كذلك فعل هنا في التراجم الخاصة، كان يحرصون على أن يأتوا بجزء من الحديث مثلا ويترجم لهذه المسألة في باب معين مثلا، وغير ذلك كان يأتي بالأبواب العامة المعروفة، باب الطهارة أو كتاب الطهارة، ثم مثلا باب المسح على الخفين، باب المسح التيمم، وغير ذلك من الأبواب التي هي تعتبر من الأبواب العامة. إن شاء الله في هذا الشرح يعني الطريقة التي سنسير بها بإذن الله نذكر الحديث ثم نترجم لراوي الحديث الصحابي، الراوي الأعلى للصحابي، وهذه ترجمة مهمة يعني لا يعني إن كانت في السيرة، ولكن يعني نستأنس بقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال ترجمة السير أو ترجمة هؤلاء الرواة أحب إلينا من كثير من الفقه، لأنك عندما تترجم للصحابة الكرام الذين نقلوا عن هذا الدين لابد تتعرض للسير وتتأسى بما هم عليه، وهذه لا شك يحتاجها لطالب العلم، المسألة ليست كلها أحكام الفقهية فقط، ولكن لابد أن يتأسى ويعني ويجدد النية ويجدد الإخلاص الله عز وجل. لذلك سنبدأ بترجمة مختصرة للراوي، ثم يتم شرح مفردات الحديث، ثم يتم المعنى الإجمالي للحديث، ثم لو كانت هناك مسائل مجمع عليها فسنذكرها، وكانت يعني وهذه ستكون سهلة فيها إجماع. أما المسائل المختلف عليها بين الفقهاء وبين المذاهب سنتعرض لها تفصيلا في رأي كل مذهب أو كل قول والرد عليه، ويعني قد نتوسع قليلا وقد لو المسألة يعني لا تحتاج لتوسع سنقف عندما قال فيه المصنف، لأن لا شك أن دراسة فقه الحديث غير دراسة المتون الفقهية المجردة. المتون الفقهية المجردة المسائل والفرعات فيها تكون أكثر، ولكن فقه الحديث سنرتبط بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن سنحاول نحن نتعرض للمسائل الخلافية والأقوال فيها ونرد عليها. ثم أيضا في نهاية الحديث نبين بعض الفوائد أو الآداب المستخرجة من الحديث أو يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف، نبي حد يقرأ من مقدمة المصنف أول هنا تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الحافظ الضحي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه المقدمة التي بدأها المصنف، مقدمة قصيرة ولكن بليغة جدا. بدأ بالبسملة كما بينا سابقا، لأن هذا دأب العلماء في أنه عندما يبدون التصنيف يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل في البسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن عندما كان يرسل رسله إلى الملوك والقياصرة لدعوة دين الله عز وجل، ويتأسيا أو بالحديث الذي قلنا أن فيه ضعف، كل شيء لا يبدأ به بسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزر، كل هذه الروايات قلنا فيها ضعف، ولكن بينا بأن هذا استئناسا بالبسملة. شرح البسملة تعرضنا عليها من قبل، فحتى يعني نطيل فيها ترجعون إليها. ثم قال: الحمد لله الملك الجبار. وهذه أيضا بعد البدء بالبسملة داب أهل العلم على بدء بالثناء على الله عز وجل والحمد لله، وهذه يعني قالوا في الكتابة يبدأ بالبسملة ويثنى بالحمد، وفي الخطابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحمد لله رب العالمين، عندما كان يصعد إلى المنبر ويخطب فكان يبدأ بالحمد لله رب العالمين. فعند الإلقاء والخطابة البدء بالحمد لله، وعند الكتابة البدء بالبسملة، ولكن من دائب أهل العلم أنه يسنون بعد البدء بالبسملة يسنون بالحمد لله والثناء عليه. ويعني شرحنا مسألة الحمد والشكر حتى يعني أيضا هذه لا نطيل فيها، ولكن هو بدأ المصنف بلفتة جميلة بعد أن قال الحمد لله، تخير من أسماء الله عز وجل بعض الأسماء أسماء الحسنى، فقال: الحمد لله الملك الجبار. وهذه كلها الملك من تدل على عظمة الله عز وجل من ملكه وقوته، فكأنه يقول بأنه الملك الجبار، لأنه لا غنى له عن الله عز وجل، الملك ملك السماوات والأرض وما فيهن، لا غنى له عن الله عز وجل الجبار الذي يجبر كل شيء ويقهر كل شيء. فقال: الملك الجبار الواحد الذي لا إله إلا هو الفرد الواحد الأحد الصمد، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر الآيات. فأيضا أفرد الله عز وجل سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية وبكل شيء الواحد القهار، أيضا القهار الذي يقهر ولا يقهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، فهو الذي له هذا الاسم العظيم اسم القهار وصفة القهر. وأشهد أن لا إله إلا الله، وهذا بدأ بالشهادة، وهذه كان دأب أيضا أنهم يبدأون بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أي وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: السماوات والأرض وما بينهما العزيز رب السماوات والأرض. وهذا يبين ربوبية الله عز وجل بعد أن شهد له بالألوهية شهد الربوبية رب السماوات والأرض ملك السماوات والأرض خالق السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أيضا رجع في الاستئناس بأسماء الله عز وجل فأتى باسم العزيز وهو اسم الله عز وجل الذي فيه صفة العزة وأن يعز الله عز وجل الطيبين والمؤمنين من خلقه ويذل الكافرين سبحانه وتعالى. الغفار الذي من صفة المغفرة الذي يغفر لعباده ويغفر الذنوب كلها. كأن المصنف يريد أن يعني يسأل الله عز وجل العزة والمغفرة ويسأله الحكمة من خلال هذه الأسماء، فإنه يعني يدعو بأسماء الله عز وجل الحسنى حتى تكون له نور وتكون له سبيل إلى السداد والتوفيق في بداية تأليفه لهذا الكتاب. وقال ثم ثنى بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وصحبه الأخيار، بعد أن شهد بالله بشهادة الأولى شهادة الثانية شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل التي لا يصح فيها الدخول في الإسلام إلا بالشهادتين، أن يشهد بوحدانية الله عز وجل ويشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمد عبده ورسوله كما بينا في العقيدة جمع بين العبودية وبين الرسالة بين أنه عبد لله عز وجل ورسول الله عز وجل. مقام العبودية أشرف المقامات ومقام الرسالة أشرف المقامات أشرف الخلق الرسل والأنبياء رضوان صلوات الله عليهم جميعا. المصطفى الأخيار الذي اصطفاه الله عز وجل واختاره من بين خلقه ليؤدي هذه الرسالة ويبلغ القوم رسالته سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه من السنن التي يعني لابد أن يحرص عليها طلبة العلم من باب أولى، لأنهم يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فحري بطلبة العلم وأهل العلم أنهم يعني يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان علماء الحديث أكثر الناس نفعا بهذا، أنه كثيرا ما كانوا عندما يعني مش كثيرا كل ما يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يصلي عليه، فكانوا هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك تجمع أقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم علماء الحديث أو المحدثون لأنهم يكثرون من هذا هذه العبادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف على آله وأصحابه، وآله كما ذكر أهل العلم فيهم خلاف هل الآل هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم زوجاته وبناته أم أهل بيته جميعا أم هم كل من كان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم والأخيار حتى يخرج غير المسلمين ويخرج غير الأتقياء. فكأنه يعني هذه مسألة لا إشكال فيها سواء ذلك أو ذلك أو ذلك، فهذا كله من آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، أي الصحابة التي اصطفاه الله عز وجل ليكونوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يحملوا عنه هذا الدين الذي جاء إلينا غضا الآن طريا ترمي بين أيدينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواها الصحابة الكرام الذي رضي الله عنهم سبحانه وتعالى وذكر هذا الرضا عنهم في قرآنه وذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فذلك نترد عليه نحن كما ترد الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات أو في آية أخرى. فهذه رضا الله عز وجل، فكان حاليا بنا بعد رضا الله عز وجل رضا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون نحن من نترد عليهم، هذا أهل السنة والجماعة الذين يتردون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الصالحين هؤلاء فإنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة عليهم من الله ما يستحقون. فهذا أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة أن نترد عليهم وعلى أصحابه الأطهار الأتقياء الذين كما قلنا يعني أتوا بنا إلى هذه نقلوا لنا هذه السنة العظيمة. ثم الأطهار هنا أيضا يعني طهارهم الله والتطهير كما سيأتي معنا إما طهارة حسية أو طهارة معنوية وسيأتي في كتاب الطهارة. ثم قال أما بعد هذه الانتقال عادة ينتقل من الخطبة الأولى ومن الكلام إلى الكلام الثاني فيستخدم أما بعد، وبعضهم قال وبعد فإنهم كانوا نحويا بعضهم اختلفوا أما بعد أفضل أما وبعد أفضل، المهم هذه أو تلك هذا يعني كلمة انتقالية اعتاد عليها عند الكلام أو عند الخطابة. قال فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام، هذا تواضع من الحافظ رحمة الله عليه، قال إن بعض إخواني، وطبعا هو الآن السؤال يعني يقول غالبا من طلبة العلم يطلبون منه أن يؤلف لهم شيء، فقال بعض إخواني هذا تواضع منه يعني رحمة الله عليه لأنه يعني ذكرهم على منزلة الإخوان وإن كان هو شيخ لهم، وهذا غالبا ما يقول من الطلبة الذين يطلبون من شيخه أن يؤلف لهم. هذه أيضا يعني مسألة أو لفتة مهمة أنه قال سألني بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام، هذا يدل على أنه ما هو سبب تأليف هذا الكتاب. وكان عادة من أهل العلم يعني أهل العلم السلف الصالح كانوا يذكرون سبب التأليف، هذه دائما تجده في الكتب، وهذا يدل أنه لم يكن يؤلف من تلقاء نفسه، ليس كما يعني في مبتلين به في هذا الزمان، لا، هو ما كان يؤلف إذا طلب منه التأليف، ما كان يؤلف إذا احتوج الناس لذلك، فتجد الناس يأتون إليه يطلبون منه أن يؤلف، لم يكن يتطوع ويؤلف، لأنهم يرضون هذه يعني تطاول عن مسألة التأليف، ليس مسألة هينة أنك تكتب في العلم وتكتب فيه أو تؤلف، لأن هذه كانوا يفرون منها أيضا، ولكن لما كانت الحاجة إلى هذا التأليف ولما كانوا يسألون فيبينون أنهم سئلوا، كما تجد أيضا في كتب ابن تيمية وغيره من العلماء كان يبين سبب التأليف، وليس كما نحن في كل واحد الآن يعني ذكر بعض الكتب أراد أن يعني يكون له قلم فيأتي ويأتي بالرسالات والرسالات ويؤلف وضع اسمه، هو لم يأتي بجديد، كله نقل من الكتب، فهذه مما يعني ابتلينا به في هذا الزمان كثرة التأليف وليس له يعني جل ما ألف ليس له قيمة، بخلاف السلف الصالح لم يكن يتجرؤون مع أنهم كانوا أصحاب العلم وأصحاب الدين والورع إلا عندما يسأل عنهم، لذلك قال سألني بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله بن محمد إسماعيل إلى آخر، ومسلم هؤلاء هنا لأنه يبين بأن هو الآن أراد أن يختصر أحاديث الأحكام من الصحيح البخاري وصحيح مسلم، فانتقى الأحاديث التي مدار الأحكام عليها وأخذها ووضعها في كتاب واحد وبوابها أبواب متعددة حتى يختصر لهم مسألة الأحكام، وكما بينا أنه اختار أهم وأفضل وأصح الكتابين في السنة حتى، وهذا مما يعطي ثقة لهذا الكتاب ويعطي له قبول بأنه اعتمد على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين المصنف رحمه الله تعالى بأنه انتقى أو سئل أن ينتقي من صحيح البخاري ومسلم وأصح الكتابين في السنة، ينتقي منهم أحاديث الأحكام ليؤلف كتابا سماه عمدة الأحكام، وهو حق عمدة في هذه المسألة في هذا الكتاب المهم، ويعني من قيمة هذا الكتاب بأنه ارتكز على الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها كلام عند أهل العلم، فأعطاه هذا قوة، بجانب فقه هذا الإمام الورع الحافظ بأنه اختار حديث معين، إن هو الذي اختار الحديث، ما هي موجودة عند البخاري ومسلم، لكن هو اختار أحاديث التي رأى بأنها تجمع أحاديث الأحكام وتغطي مسائل الأحكام التي اختلف فيها أهل العلم، فأراد أن يترجم بتراجم عامة وترجم خاصة كما بينا، فخرج لنا هذا الكتاب العظيم الذي هو تلقات الأمة بالقبول، حتى أنه يعتبر هو حقا هو عمدة الحديث التي فيها الأحكام، فلا تجد يعني من أراد أن يدرس فقه الحديث إلا لابد أن يتعرض لهذا الكتاب العظيم، كتاب عمدة الأحكام، وتفرع منه وبعدك أو جاء منه كتب مثل بلوغ المرام وغير ذلك التي لم يقتصر على الصحيحين وفتح الباب أكثر مطول، لكن هذا ميزة هذا الكتاب أنه مختصر في الأحاديث الأول أن يعتمد على الصحة في البخاري ومسلم، ثم أو لا يعتبر مطول يعتبر إلى حد ما مختصر، فكان له هذا القبول، وحتى أنه سأل يعني ختم المقدمة قال وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وهذا دعاء من المصنف رحمه الله عز وجل، بأنه كثيرا وهذا الأصل أن الإنسان عندما يبدأ في مشروع معين أو يبدأ في عمل معين أو يبدأ في شيء معين يكون النية فيه هو الله عز وجل، رضا الله عز وجل، مثوبة الله عز وجل، وأن ينتفع الناس به، يعني كان علما فينتفع به ويعمل به ليكون ذلك في ميزان حسناته عند الله عز وجل، فلذلك قال من سمعه من قرأه من حفظه وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، ولا شك بأن من علامات القبول وعلامات الإخلاص لهذا الرجل ما نحن فيه الآن، يعني تجد هذا الكتاب يعني هو الآن يعني مات في 600 مثلا أو ما أدري 500 حاجة أو 90 أو 600 ما أذكر الآن الحقيقة الوفاة، ولكن من حوالي 800 سنة الآن 850 عام الآن، وهذا الكتاب يدرس إلى نحن الآن فيه وسيدرس، لأن الله عز وجل عندما يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يبدو أنه كان حقا مخلصا في ذلك الأمر، لأن الله عز وجل جعل لهذا الكتاب القبول أنه أصح الكتب التي تدرس في فقه الحديث الآن هو عمدة الأحكام لذات الإمام، فيعني هذا يظهر في انتشار هذا العلم، وهذا أيضا مثل ما حدث مع الإمام مالك في الموطأ، عندما أراد أن يؤلف الموطأ قالوا له يعني العلماء كثروا في المدينة ألفوا موطئات قبلك، كانوا في علماء كان موطئات غير موطأ مالك، فقالوا ائتوني بها، فقرأ الموطئات فبعد أن قرأها وضعها جانبا قال يجعل الله القبول لمن كان له، فالآن قال أهل العلم انظروا الآن جميع الموطئات في الأبار والعيون لا تسمع عنها شيء، وبقى موطأ مالك هو الآن هو الموطأ الوحيد المشهور. فكأنه سبحانه يعني رضي عنه أو رحمه الله عز وجل بأنه كان مخلصا في هذه النية، وقال سيجعل الله القبول لمن كان له إخلاصا فيه. فهو كأنه يعني، وهذه عجيبة لأنك ترى كأنه هو يعني هو نظر فيها وتركها، قال المسألة كلها دائرة على الإخلاص. فهذا دل على أن عندما يتلقى كتاب القبول يعني نظن بأن هذا العمل لا يتلقى هكذا إلا أن كان فيه إخلاصا، وهذه تراها كثيرة عند أهل العلم. ثم قال نسأل أن تعمونا هذه الدعوة، نحن نسأل، هو قال نحن نسأل أن تعمونا هذه الدعوة التي دعاها المصنف، لأنه قال ومن كتبه أو سمعه أو قرئه أو حفظه أو نظر فيه. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعني نظر فيه أو قرأه سنقرأه وإن مما حفظه. فهذا لا شك نسأل الله عز وجل أن يصيبنا من دعوة هذا الإمام الجليل الذي تقبلها الله عنده وجعل لهذا الكتاب القبول. فنسأل الله عز وجل أن ندخل في هذه الدعوة وأن نصيب منها شيئا، وأن تكون هذا العمل لوجهه الكريم. ثم ختم فحسبنا الله بأنه حسبنا ونعم الوكيل، أي هو يعني يقول حسبنا الله عز وجل أنه لا ينفع، هذا يدل لا عمل ينفع بدون الاعتماد على الله عز وجل. نعم يأخذ الأسباب ولكن يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله، فهو كفيه وحسبه، أي هو كفيه ونعم الوكيل، أنه هو الذي نعم الذي يتوكل عليه. وأن كما بيننا في العقيدة أن التوكل العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لا تصرف إلا لله عز وجل. التوكل تحديدا من العبادات القلبية التي لا تكون إلا لله عز وجل، لا يمكن صرفها لغير الله عز وجل، بخلاف مثلا أنك ممكن تستعين ببشر فيما يقدر عليه، والاستعانة لله، الاستعاذة لله عز وجل، أو تستعيذ مثلا في الدنيا بمن يقدر. أما التوكل عبادة قلبية محضة لله عز وجل، لا يمكن أن تكون متوكلا إلا على الله عز وجل. ومن أدخل في التوكل شيء فهو قد أدخل في العبادة شيء، ولا تكون لله عز وجل يخشى عليه من الشرك. هذه آخر مقدمة المصنف. ثم بدأ المصنف رحمة الله عليه في كتاب الطهارة. كتاب في اللغة، قلنا في لغة العرب بمعنى الضم، ولذلك قالوا الكتيبة التي يجتمع فيها الفرسان، يضمون الفرسان والجنود، ثم الكتيبة التي يجتمع فيها مع بعضها. وأيضا قالوا الأصل الكتاب، كتب يكتب كتابا، وأصله الجمع والضم. وعند العلم يقال كتاب العلم أنه يجمع المسائل ويجمع الأبواب ويجمع الفصول المتجانسة، ثم يقسم الباب لشيء، ثم تحت الباب فصل، وتحت الفصل قد يكون مباحث ومطالب وغير ذلك من المعاصرين في التأليف. ولكن المقصود بأن الكتاب هو يجمع فيه المسائل العلمية ويجمع فيه الأبواب. فمثلا من المسائل الطهارة، إذا ضمت بعضها إلى بعض يسمى كتاب الطهارة. الصلاة من الشروط وأحكام وغير ذلك مسائل، يسمى كتاب الصيام، كتاب الصلاة، الصوم من المسائل كتاب الصوم. فكل ما كان تحت من جنس أو نوع جنس واحد يسمى، أو نوع واحد أو مسائل متعلقة متجانسة يسمى هذا كتاب. قال المصنف كتاب الطهارة، والطهارة مأخوذة من طهر الشيء يطهر طهارة. والطهارة على نوعين، طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة المعنوية كما جاءت في قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، فهذه طهارة المعنوية. وقوله قول الحديث المسرح حديث أبو هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهو فيه طهارة التي معنوية والتي ليس محلها معنى هنا في هذا الكتاب. أما الطهارة الحسية التي مقصودة هنا، وهي الطهارة تكون على نوعين، إما طهارة من الأحداث الحدث، أو طهارة من الخبائث أو من الخبائث. فهنا على قسمين، طهارة من الحدث، وهي تكون طهارة من الحدث الأصغر الذي يكون بالوضوء، الذي يكون يحتاج إلى الوضوء، أو الطهارة الحدث الأكبر وطهارة الغسل، ويكون من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غير ذلك. وأما الأصغر يكون من الوضوء أو التيمم إذا انعدم الماء، كما سنبين أن التيمم أيضا طهور كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو وضوء. فتجد في كتاب الطهارة عندما بدأ المصنف كتاب الطهارة أي أنه أراد أن يقول بأنه سيبدأ في سرد أحاديث تخص الطهارة، وسيتكلم في الطهارة إلى أبواب في هذا الكتاب. والطهارة أيضا التي نتكلم عنها الطهارة الحسية، هذه إما طهارة قلنا هذه من الأحداث أو طهارة من الأخباث، والطهارة من الأخباث هي طهارة البدن أو الثوب أو المكان ومن النجاسات، فإما يطهر البدن من النجاسة كما سيأتي معنا وللصلاة، أو يطهر الثوب الذي يكون أيضا من الصلاة كما سيأتي في أبواب مثلا طهارة الثوب من دم الحيض الذي فيه نجاسة، أو طهارة المكان الذي يصلى فيه يطهر فيه من المكان، وطهارة البدن مثل أن يكون مثلا أداب التي ستأتي معنا أداب قضاء الحاجة والاستبراء والاستنجاء وغير ذلك، كل هذه من أحاديث التي تخص الطهارة سواء طهارة من الأخباث، كل هذا سيأتي معنا في باب أو في كتاب الطهارة. ولكن هنا نسأل لماذا افتتح المصنف كتاب الطهارة؟ يعني نقول بأن الكتاب كما سنبين ويتعرض للأحكام، وهو يعني بدأ كما كعادة أهل السلف أو العلماء أن الفقه إما يكون في الباب العبادات أو المعاملات، وعادة كانوا أهل الفقه يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من السنة عندما يشرحون يبدأون أولا بكتاب يبدأون بالعبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسلوا إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول شيء بعد التوحيد هو الصلاة الركن الركين، فكان هذه أول شيء العبادات، فكان داب أهل العلم عندما يتكلمون في شرح الفقه بأنهم يبدأون بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ به السنة، بأن يبدأون بالعبادات أولا ثم بالمعاملات، وأول شيء في العبادات هي الصلاة الركن، حتى أنه الخلاف هل ترك الصلاة في مسألة الكفر أم لا عظيم بخلاف مثلا الصوم والزكاة وغير ذلك أقل الخلاف فيها، لذلك كانوا يبدأون بالصلاة، والصلاة مفتاح الصلاة والطهور وهو الطهارة، حتى لا يمكن كما سيأتي معنا أنه يبدأ الصلاة وهي المقصد إلا بالوسيلة، والوسيلة هي الطهارة، فكانوا يبدأون أولا بالوسائل، وعادة قالوا إذا كان المسألة دائرة بين الوسائل والمقاصد فيقدمون المسائل أولا الوسائل أولا ثم المقاصد، لكن لن تستطيع أن تصل إلى المقصد إلا بالوسيلة، فيبدأون بشرح الوسائل حتى تصل بها إلى المقاصد، حتى أنهم يقولون الكلام على الوسائل مقدم على الكلام في على المقاصد، لأنك لن تصل إلى المقصد إلا أن تصل تسلك الوسيلة الصحيحة، فكان إذا كان الكلام سيكون عن الصلاة فأول شيء نتكلم فيه عن الصلاة هو الطهارة التي هي مقدمة لهذه أو هي شرط لمسألة الصلاة، لذلك بدأ المصنف بكتاب الطهارة وقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فبين الله عز وجل إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فلابد لك من الوضوء، فكان هذه مناسبة المصنف أن يبدأ بكتاب الطهارة. بدأ المصنف بأول حديث في هذا الكتاب وحديث إنما الأعمال بالنيات، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب سنبدأ كما بينا عن ترجمة للراوي، هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رجاج ابن عدي ابن كعب العدوي القرشي المكنى بأبي حفص رضي الله عنه، ثاني أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين، ولد 13 عاما قبل عام الفيل، أي أنه بعد عام الفيل فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، ولكنه عندما مات في سن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مات في سن كم؟ 63، وكذلك مات أبو بكر وكذلك مات عمر رضي الله عنه، أبو بكر وعمر صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيد من سادات قريش في الجاهلية وفي الإسلام. في الجاهلية كان له السفارة، كانوا يجعلون له السفارة فلا ينافرها منافر ولا يفاخره أحد فيها، فكان هو السفير لقريش في الجاهلية، وكذلك عندما أسلم ودخل الإسلام كان سيد من سادات المسلمين، حتى أن ابن مسعود عندما يعني كان يتكلم عن عمر رضي الله قال رحم الله عمر، كان إسلامه نصرا وكان هجرته فتحا وكانت إمارته رحمة للمؤمنين، فكان له قصة في مسألة الإسلام مشهورة كثيرة، مسألة إن هو عندما دخل على أخته ومن معها وسمع آيات الله عز وجل، وكان همه كله أن يأتي لقتل محمد، فدخل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي، فحمزة رأى قالوا هذا عمر بن الخطاب بالباب، فقال حمزة رضي الله عنه وارضاه، واختلفت الروايات في ذلك، لكن قال إن أراد خيرا فهو له، أو ما معنى الحديث، وإن أراد غير ذلك فهو له أيضا. فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قيل ما نقل يعني في مسألة الروايات، إنه المؤمن أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كان عزا، كان إسلام عمر عزا للمسلمين، حتى أنهم ما كانوا يستطيعون أن يخرجون يعني يجاهرون بهذا الإسلام. فعندما أسلم عمر خرجوا في كما قيل خرجوا في يعني صفين، لواء لحمزة رضي الله عنه وارضاه ولواء لعمر، يخرجون يعني رآهم قريش حتى اقتموا غما شديدا عندما سمعوا بإسلام عمر، واقتموا أكثر في هجرة عمر. عندما هجر عمر أنا قلت كان إسلامه نصرا، وكان هجرته فتحا، وكان خلافته رحمة بالمسلمين. فهذه عمر رضي الله عنه وارضاه مناقبه كثيرة لا تعد ولا تحصى، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان ملهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في من قبلكم محدثون، فإن كان فيكم فهو عمر. وأيضا كما جاءت في روايات أخرى بأن عمر هو الملهم رضي الله عنه وارضاه، وافق القرآن في 30 مسألة، وافق القرآن في 30 مسألة، وأشهرهم مسائل أسرى بدر، عندما أراد أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فأشار أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفدي الأسارة من أهل القوم ويأخذ المال، أشار عمر أن يقتله كل واحد فيهم يأخذ قريبه ويقتله، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبو بكر، ثم نزلت الآيات، فبكى أبو بكر وبكى عمر، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل عذابا في هذا اليوم ما نجا منه إلا عمر، على أنه هو الذي وافق القرآن رضي الله عنه. وقد وافق القرآن في مسائل كثيرة، منها في الحج عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي خلف المقام، فقال فنزل قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، فجاء هذا موافقا لعمر. وأيضا عندما أشار عمر رضي الله عنه على أن يتحجب النبي صلى الله عليه وسلم، يحجب نساءه، ثم نزلت آيات الحجاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يعني يريد هذا، حتى أنه كان عندما يرى سودة رضي الله عنها وارضاها قال أنا نعلمك يا سودة، كان يريد يعني أن ينزل هذا الأمر حتى يعني تتحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن أيضا موافقا لما أراده. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه هو أعدل يعني من أعدل الخلفاء الراشدين بعد أبو بكر، وكان هو يعني يقال أن أبو بكر في ميزان عمر، لأن أبو عمر في ميزان أبو بكر عفوا، لأن أبو بكر هو الذي اختار للمسلمين عمر قبل أن يموت، اختار له عمر، فهذه كانت المنقبة من مناقب أبو بكر، أنه رضي الله عنه اختار للمسلمين عمر وقال أنه هو أعدلهم وأنفعهم للمسلمين. وكان خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه عدلا في كل شيء ورحمة للمسلمين، مع أنه كان عنده شخصية قوية في الحق، ولكن كان عندما كان أميرا للمؤمنين انتشر العدل وانتشر يعني الرحمة بالرعية. ثم حتى جاء اليوم 16 من ذي الحجة، عندما قبلها كان في الحج عمر، كانت آخر حجة لعمر، حتى أنه قيل أنه دعا بعد أن انتهى من الحج أنه قد كبر عظمي وقد كبر سني وهن عظمي واتسعت البلاد، ولم أقدر يعني ما لم أقدر على أن يقودها فاقبضني، فدعا يقبض الله عز وجل. وأنه كان له دعوة عجيبة، حتى كانوا يعني يستعجبون، قال كان يدعو من يستشهد في المدينة، قالوا كيف يعني الآن فتحات خارج الدولة خارج المدينة وخارج الجزيرة فتحات انطلقت، فقال كان يدعو بأنه يعني يموت شهيدا في المدينة، وقد جاءته الشهادة عندما جاء في يوم 16 من ذي الحجة ورجع من الحج، بعد أن رجع الحج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر دخل عليه أبو المجوس عليه لعنة الله عليه ما يستحق، وطعنه بخنجره، ثم قتل بعده 7 من الناس، ثم قتل نفسه أيضا أبو الولاء المجوسي، فدخل عليه في يعني سوعات الأخيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتألم من الطعنة، فقال له يا أمير المؤمنين لئن كنت ذلك فقد صحبت، يعني لو كنت خلاص يعني هذا الموت فقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت الصحبة ثم فرقته وهو راض عنك، ثم صحبت خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فأحسنت الصحبة ثم فرقته وهو راض عنك، ثم صحبت صحبتهم واليوم تفارقهم وهم عنك راضون، رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة أجمعين. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الذي ذكر فيه المصنف قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعته دليل على أن هذا الحديث قد أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله سمعت يدل على أنه سمعه بأذنه بلا واسطة من النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن شهرة هذا الحديث مشهور جدا عند الناس وعند العوام، ومع أن هذا الحديث من شهرته لكن لم يروي أحد من الصحابة غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يعني لم، إذا رجعت لكل كتب الحديث تجد أن هذا الحديث روية من سند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وأخذها عن عمر أيضا تابعين واحد، وعن التابعي تابعين آخر، ثم اشتهر من بعد ذلك. فمع أن هذا الحديث مشهور وحديث من أعظم الحديث، حتى أنه قال فيه الإمام أحمد: المدار الدين كله على ثلاثة أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في ديننا هذا أو في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين وما بينهما أمور مشتبهات. قالوا هذه الثلاث أحاديث والمدار الدين كله عليه. وقال أيضا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أن هذا الحديث يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه وغيره. هذا الحديث حديث العظيم إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث له أصل، مع أنه ورد يعني في السنة من رواية عمر رضي الله عنه فقط، ولأنه جاء في الآيات وجاءت القرآن يبين بأن الأعمال كلها ترجع فيها إلى النية، فكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فبين بأن النفقة إذا كانت ابتغاء أي النية فيها لله عز وجل، هذه هي فيها الأجر. وكما جاء في السنة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فهو بين في هذه السنة أيضا بأن النفقة والأعمال كلها سمنوبين، إذا كانت بها النية لله عز وجل فسيكون فيها الأجر على هذه النية، وأما لم تكن فيها النية لله عز وجل وكانت النية فيها لغير ذلك كما سيأتي معنا في تفصيل شرح الحديث، فهي كما هو انتوى. فحتى أن جل أهل العلم عندما كانوا يصنفونه كانوا يبدؤون بهذا الحديث العظيم. تجد النووي في شرح أو في كتابه رياض الصالحين بدأ بإنما الأعمال بالنيات، تجد المصنف الذي معنا الآن عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام عندما بدأ بإنما الأعمال بالنيات، أيضا النووي في شرح المهذب أتى بابا كاملا في مسألة الإخلاص والأمانة والصدق، وأتى بأول ما تكلم في هذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات. حتى أن عبد الرحمن بن مهدي العالم المشهور في الحديث قال: لو ألفت كتابا في أي فرع من فروع الفقه أو الحديث لكنت جعلت هذا الحديث في أول كل باب. يعني من حرص السلف الصالح على أنهم يبدأون بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه كما سيأتي معنا هو يرجع المسألة كلها، لأن كل عمل يقوم به المرء لابد إن كان من العبادات أو من المعاملات لابد أن ينتوي فيه النية، لأنه بدون هذه النية لا يكون لهذا العمل كما سنبين في التفاصيل في شرح الحديث، لا يكون فيه أجر أو ثواب، وعلى قدر النية يكون قدر الأجر والثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبدأ أولا إنما، وإنما هذه عند أهل اللغة أسلوب حصر، يعني إنما هذه تأتي للحصر، كأنما يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال لا تكون مقبولة كما سنبين أو صحيحة أو كاملة كما سنبين عند أهل العلم، إن هذا العمل لا يكون صحيحا ولا مقبولا أو حتى كاملا إلا بالنية، على اختلاف بين أهل العلم فيه. كأنه يقول بأن لا بد للعمل من نية، هذا أسلوب حصر، وهذه من أساليب الحصر المعلومة في اللغة، لأن أساليب الحصر في اللغة أكثر من أسلوب. يعني هناك أساليب أخرى، منها مثلا تقديم المعمول، كان يقول: إياك نعبد، فإياك نعبد هذا أسلوب حصر، أي لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، قدم إياك على نعبد المفعول، فهذه أيضا من أساليب الحصر. وأيضا من أساليب الحصر مثلا كي والخيل لكي التي تأتي في قوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحميرة لتركبوا، أي كأن هذا حصر من ضمن الأشياء التي يفعل بها الخيل والبغار، إنها لا تؤكل فتكون للركوب فقط، هذه أيضا من أساليب الحصر. أيضا من أساليب الحصر إلا اللي فيها استثناء، يعني كان واحد يأكل في جالس في مكان فيقول: ما أكلت إلا اللحم، فانه كانه حصر انه ما اكل في هذا الطعام كله الا اللحم فقط, او ما شربته الا الماء ما ش... فهو كانه حصر. هذه كلها من اساليب الحصر كما جاء في هذا الحديث, انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث من عظمه انه يحتاج اليه في كل شيء. المرء الان اذا اراد ان ينفذ امرا او يجتنب نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم, او يفعل شيئا مستحب, او يجتنب امرا مكروه, او يفعل حتى المباحات الشيء المباح, ان لم يكن منتوي في هذا الامر نية معينة فلن يقبل. يعني رجل الآن أراد أن يمسك على الطعام والشراب, فإن لم يكن منتوي بهذا المسك صحي الصباح إلى الفجر, من الفجر إلى المغرب, إذا لم ينتوى بهذه الإمساك عن الطعام والشراب أنه يريد الصوم, فسيحسب له كأنه توقف عن الطعام والشراب بلا أي أجر. أما إذا انتوى به صوما لله عز وجل حسبت له هذه النية الصوم. رجل أخرج مالا, إذا لم يكن هذا المال مثلا إذا كان زكاة ولم ينتوي بأنه من زكاة أمواله فلن تحسب له من الزكاة, سيكون كأنه صدقة. وإن أخرجه ولا يريد شيئا ولم ينتوي بها صدقة لله عز وجل فلن تحسب له صدقة. إذن المسألة كلها دائرة على النية, إنما الأعمال بالنيات. هنا قالوا إنما كما قلنا أن إنما أسلوب حصر, أي أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمل بدون نية لا يكون عملا. طب أي الأعمال؟ الأعمال هنا جمع ألف ولام معرفة. الأعمال, الأعمال لها أقسام وأنواع كثيرة. الأعمال إما أن تكون أعمال بدنية أو أعمال قلبية أو أعمال بدنية قلبية. فالأعمال البدنية التي هي, وهذه الذي قالوا في أهل العلم, هذه لا تحتاج فيها للنية. بدنية مثلا إزالة النجاسة, هذا عمل بدني فقط. يعني أنت في نجاسة جت على الثوب مثلا أو على المكان, أنت تزيل النجاسة, هذا لا تحتاج إلى نية إنك عشان تزيل النجاسة تنتوي. أو مثلا رد المظالم أو رد شيء المخصوب, أنت مأمور بأنك ترد هذه الأشياء, فهذه لا يحتاج فيها قالوا إلى نية. هذه الأعمال البدنية المحضة. والأعمال القلبية التي هي ترجع فيها للقلب مثل التوكل والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة, هذه كلها يحتاج فيها المرء إلى نية. وأعمال بدنية قلبية وهي مثل الصلاة مثلا, فيها أعمال قلب وفيها بدن حركات, فلا بد فيها أن تنتوي. يعني الرجل قام وفعل الحركات الركوع والسجود والجلوس ولكن لم ينتوي صلاة, فهذا لن تقبل منه صلاة. فلا بد أن يكون لهذا العمل البدني القلبي, مثل أيضا الصوم كما بينا, الذبح, النذر, كل هذه الأشياء العبادة, الأعمال التي هي بدنية وقلبية أيضا لا بد فيها أن يكون فيها من النية. كذلك بعض أهل العلم قسموا الأعمال لأعمال للسان وأعمال للقلب وأعمال للجوارح تقسيم آخر, يعني حتى يعني لا يضاد التقسيم الأول. أعمال اللسان مثل الذكر مثلا, فلو واحد مثلا يذكر فهذا يحتاج أيضا, وإن كان الذكر غالبا ما يكون إلا لله عز وجل, يعني يسبح أو يستغفر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, هذه مسمى أعمال اللسان أو أعمال القول. وأعمال القلب كما بينا من العبادات القلبية. أعمال الجوارح أيضا اللي هي مثل أعمال الصلاة والصوم والزكاة أو الحج مثلا, لأنه هذا من العبادات أيضا التي فيها أعمال جوارح. هذه كلها من أنواع الأعمال. كما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات أراد أن يظهر لنا بأن ما كان من عمل لابد فيه من النية. وهذا الفهم, فهم الحصر هذا من العمل للنية, هو أصالة فهمه الصحابة الكرام, فهمه ابن عباس عندما قال في أو تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة, فعلم بأن كأن نوع الربا هو النسيئة فقط, كما سنبين أنه أشكل عليه وقد بيانوا الصحابة له الكرام بأن هناك نوع آخر من الربا وربا الفضل. ولكن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فهم من قوله سبحانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه حصر كأن الربا في النسيئة, ولم يعترض عليه الصحابة. وهذا يبين بأن فهم الحصر في إنما, لأن كثير من بعض أهل العلم يقولوا إنما في الحديث ليست للحصر ولكن للتوكيد فقط, لكن هو الصحيح بأن إنما في الأعمال وبالنيات, أي إنه النبي صلى الله عليه وسلم حصر العمل لأنه لا بد أن يكون له نية. وهذا فهم ابن عباس وفهم الصحابة الكرام. والحصر قد يأتي يعني حصر عام يفيد العموم, أو قد يأتي خاص كما مثلا في قوله سبحانه وتعالى إنما إلهكم إله واحد, هذا حصر بأنه لا يمكن أن يكون هناك إله إلا الله عز وجل, إنما إلهكم إله, هذا حصر عام يسمى الحصر العام. وقد يأتي الحصر خاص في صيغة معينة قوله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر, فهل النبي صلى الله عليه وسلم منذر فقط؟ لا, النبي صلى الله عليه وسلم له صفات أخرى, له الشجاعة والكرم وله الرحمة والرأفة بأصحابه, لكن قول المقام هنا كان يحتاج لحصر معين, هذا يسموه حصر خاص. إنما أنت منذر, منذر يعني ليس هذا معناه أنه ليس له صفات أخرى, هذا يسمى حصر خاص. إذا عندنا حصر عام مطلق وحصق. هذا يفهم من السياق، يفهم من القرائن التي هي في اللفظ. عندما يأتي اللفظ يكون عاما فنقول انه عام، عندما يأتي خاصا يكون هذا الحصق خاص. عندما أتى في قولي أيضا سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله، هل الحياة الدنيا هي لعب وله فقط؟ هذا على على على يعني على أثر الحياة الدنيا، أثر الحياة الدنيا لعب وله، لكن لا شك بأن هناك من يأخذ الحياة الدنيا سبيل للنجاة، من يأخذ الحياة الدنيا سبيل لمرضاة الله عز وجل، فكأن هذا الحصر حصر خاص في هذا المقال أو في هذا الكلام. هنا اختلف أهل العلم، طب ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ هنا لابد من تقدير، يعني إيش ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ هل إنما صحة الأعمال بالنيات؟ أو إنما قبول العمل بالنية؟ أو إنما كمال العمل يكون بالنية؟ لأن كل تقدير هنا يفرق في اللفظ. لو قلنا بأنما صحة الأعمال بالنيات، يعني إذا أتى بعمل ولم ينتهي في نية فلا يعد هذا العمل صحيح غير مجزئ، يبقى لا لن يبد له إذا كان واجبا أن يأتي به مرة أخرى. يعني قام يصلي فلم يصلي، دخل معنا الآن في صلاة العشاء ولم ينتهي العشاء، دخل وقال أنا وجدت الناس يصلون فصليت، لم ينتوي صلاة العشاء، هذا العمل نقول إنما الأعمال بالنيات. يبقى إنما صحة الأعمال، لو قلنا صحة الأعمال بالنيات يبقى هذا العمل غير صحيح، يبقى يجب عليه أن يعيد يصلي مرة أخرى بنية صلاة العشاء وهكذا. يبقى معنى أن نقول إنما صحة الأعمال بالنيات أي أن العمل إذا خلى عن النية فيكون هذا العمل باطل، نقيض الصحة يكون البطلان. وقول الآخر عند أهل العلم يقصد به إنما قبول الأعمال بالنيات، وهناك فارق بين الصحة وبين القبول، وهذه المسألة يعني فيها عند أهل العلم على اختلفوا فيها على قولين، هل الصحة هي القبول أم الصحة غير القبول؟ المتأخرين أو كثير المتأخرين يقولون بأن الصحة هي القبول، الصحة هي القبول إلا أن يأتي دليل يفرق بين الصحة وبين القبول. يعني كأننا نقول إذا كما سيأتي معنا في الحديث الذي هو بعد ذلك، هل إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الصحة، إذا نفى القبول لا يتقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، هل نفي القبول هو نفي للصحة أم لا؟ أم نفي الصحة يخالف نفي القبول؟ قالوا بأن عندما ينتفى القبول هو نفي للصحة، إلا إذا جاءت بعض الأدلة تبين أن الصحة غير القبول. وقد جاءت في بعض السنة بأن مثلا العبد الآبق الذي كان عبدا وفر من سيده ثم قال يا سلم لا تقبل له صلاة، أو خلينا أوضح من العبد ما فيش الآن، من أتى عرافا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لن تقبل له صلاة 40 يوما. طيب الآن لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل هو لو هو صلى 40 يوم هل هذه الصلاة مجزئة أم غير مجزئة؟ لو قلنا بأن القبول هو الصحة يبقى معناه أن هو الصلاة 40 يوم دي مش صحيحة، لابد يعيدها تاني. لكن لو قلنا بأن الصحة غير القبول يبقى الصلاة اللي صلاها صلاة صحيحة، يعني تسقط من عليه الإثم ولكن لم تقبل عند الله لأنه أتى عرافا، وهذا هو الصحيح. قالوا بأن هنا الصحة غير القبول، على الأصل بأن الصحة هي القبول، الأصل عندهم من الصحة، لكن في بعض الأشياء أو الأسانيد أو الأدلة جاءت بأن يفارق من الصحة القبول، منها هذا الذي معنا الآن بأنه من أتى عرافا فلا تقبل منه صلاة 40 يوما، هو الصلاة صحيحة وأجزأته ولا يحتاج أن يعيدها لكن لم تقبل عند الله، هذا معناه بأن القبول غير الصحة. الشاهد من قوله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما إما صحة الأعمال لابد أن تكون بالنية أو قبول الأعمال لا يكون إلا بالنية، وفي رأي ثالث بأن إنما كمال الأعمال لا تكون إلا بالنيات. والحقيقة مسألة الكمال هذه يعني ضعيفة عند أهل العلم، هذه يعني رأي هذا فيه ضعف، ولكن هم استقروا على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة العمل بالنية أو إنما قبول العمل لا يكون إلا بالنية. الرأي الأول قلنا الرأي الأول عند الراجح أن الأصل أن الصحة هي القبول إلا أن يأتي الدليل يفرق بين الصحة والقبول، الأصل بأن الصحة هي القبول إلا أن يأتي دليل في بعض الحالات يفرق بين الصحة وبين القبول فيكون القبول غير الصحة. طيب إنما الأعمال بالنيات، النية هنا تأتي بمعنى القصد أو العزم، وهي شرعا العزم على فعل العبادة تقربا لله عز وجل. طبعا الإخوة اللي يريدوا ينصرفوا ما في حرج، لأن إحنا الدرس مستقر، يعني هذا الدرس أصلا لنا اللي هو درس الحديث اللي مستمر معنا، فأنا يعني اللي عنده موعد أو شيء ما يتحرج مننا، إحنا مستمرين قليلا في الدرس يعني عشان بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال للنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهم قال بعد العلم هل الجملة الأولى هي الجملة الثانية؟ طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هل الجملة الأولى هي الثانية وهذا تكرار، أم الجملة الأولى تخالف الجملة الثانية؟ قاعدة عند أهل اللغة بأن الأصل في الكلام هو التأسيس للتوكيد. الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، يعني إذا جاءت الأصل أن اللغة أو الشارع الحكيم أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إذا كرر الكلام، وهذا عند اللغة لأن اللغة حمالة لها أوجه كثيرة، فعندما يتكرر الكلام في اللغة قالوا الأصل أنه لابد أن هذا تأسيس. يعني تأسيس يعني الكلام الأول يخالف الكلام الثاني، الكلام الأول سيكون له معنى والكلام الثاني له معنى، إلا أن يكون المقصود التأكيد، وهذه تظهر من القرائن المحتفة من السياق في اللفظ. لكن عموما القاعدة عند علماء اللغة إذا تكرر الكلام فالكلام الأول غير الكلام الثاني. فكأن هنا مقصود بأن إنما الأعمال بالنيات لها معنى وإنما لكل امرئ لها معنى آخر. فهنا قالوا هنا لابد أن نبين ما معنى إنما الأعمال بالنيات وما لزوم قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنما لكل امرئ ما نوى. وهذا القول الأول اللي احنا قلنا بأن التأسيس وهو المقصود بأن التكرار التأسيس للتأكيد، والقول الثاني قالوا المقصود التأكيد وهذا أضعف. لكن عند علماء اللغة أن التأسيس هو الاختلاف في المعنى، هو لأن ليس من حسن البلاغة أن يتم التكرار، وليس هذا من الفصاحة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فظن به بأنه الأصل فيه، إلا إذا كان مرادا للنبي أن يؤكد هذا أمر آخر وتأتي من القرائن. أما غير ذلك فالأصل نحن نحمل أن الكلام الأول بمعنى غير الكلام الثاني، وهذا هو الصحيح. لأننا عندما نفسر معنى الجملة الأولى إنما الأعمال للنيات، فالجملة الأولى تتعلق بالعمل، العمل نفسه لابد له من نية، إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحة الأعمال أو قبول الأعمال لابد له من نية، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه باعتبار المنوي له أو المعمول له هذا العمل. يبقى الأولى الجملة الأولى تختص بأن العمل تختص بالعمل نفسه أن لابد له من نية، والجملة الثانية تختص بالمنوي له هذا العمل، هل أنت تنتوي به وجه الله عز وجل أم تنتوي به الدنيا أم تنتوج بها أحد المخلوقين. يبقى الجملة الأولى تختص بالعمل نفسه، هذه إنما العمل لابد له من نية، والجملة الثانية تبين لمن هذه النية أو هو المنوي له أو المعمول له هذا العمل. لذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه عندما قال بعد ذلك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكأنه بعد أن أجمل في الجملة الثانية فلكل امرئ ما نوى أراد أن يبين إذا كانت هذه الهجرة، وأتى بمثال، وهذا سيبين من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه أتى بالجملة الأول ولكل امرئ ما نوى ثم أتى لهم بأمثلة كما سيأتي معنا. فمن كانت هجرته اختار مثال الهجرة لأنها من أعظم الأعمال وأعظم القربات والعبادات لله عز وجل. فكأنه يريد أن يقول بأن الجزء الأول من الحديث إنما الأعمال بالنيات أي إنما العمل وصحته وقبوله لابد له من نية، وإنما يتوقف ثواب هذا العمل وأجر هذا العمل على حسب المنوي له، من هو المنوي له هذا العمل. وهذا يستقيم هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر البلاغة والفصاحة وجوامع الكلمات التي أوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في أن هو يريد أن يبين هذا المقصود. تفضل. طبعا هذا نبين مسألة لفتة أصولية نعنشكم فيها كما يقال بأن إنما الأعمال هذا عموم صحيح، والعموم عند أهل الأصول إما أن يأتي العام يقصد به العام كله لا يخرج منه شيء، أو عام يقصد به الخصوص، أو عام يدخله التخصيص. صحيح، هذا العام يقصد به الخصوص، إنما الأعمال يعني ليست كل الأعمال فيها نية. وأنا تكلمت لو تذكرت في أول الحديث كده بسلت إن في أعمال ليس فيها نية، وهو يقصد بها إيه؟ التروك، التروكات، التروكات يعني هي مثلا إزالة النجاسة، ستر العورة، إرجاع المظالم، هذه كلها تطهير من النجاسة كما قلنا، هذه لا يشترط فيها النية. أنت مأمور بإزالة النجاسة، مأمور بستر العورة، مأمور بأنك ترد المظالم، سواء انتويت أم لم تنتوي أنت لابد أن ترد مظالم الناس. فقالوا هذه التروكات تسمى، هذه لا يفتقر فيها للنية. صحيح إن أدها بنية فله أجر فيها واحتساب، لأنه مثلا الذي كان يأكل يأخذ ربا فأراد أن يتخلص من مال الربا، تخلص من مال الربا ومأمور به، لكن إن انتوى أن هذه توبة واستغفر وإنابة الله فيزيد فضله. لكن هو إن تخلص من هذا المال إنه على المال ربا هذا هو مأمور به هذا التركات. لذلك هنا يسميه إيش العامر يراد به الخصوص. كلمة تركات يعني إنك هذا في فعل وفي ترك. في فعل النجاسة التركات يعني ماشي التركات في المال. ما أنت مش بترفع للنجاسة أنت بترفع النجاسة. ده بيسميه باب الترك. يعني أنت الآن احنا خدناها في الاصول دي بس انت لا انا بتكلم على الترك مثلا يعني انك يعني مثلا ما هو ما انا بينتها لك الان انت يعني ما طب هات اصلا عارف ان الواحد بيترك الشيء لا ترك المعصيه ما اسف انا جبت لك مثال خطا انا جبت لك لا النجاسه ترك الان رجل مشي ولا يعني هو ماشي في الشارع كده وكشك قاعد يبيع في الخمر هو مشي من جنبه هو مأمور بعدم شرب الخمر صحيح؟ هو تركه المعصية دي هو تركه لشرب الخمر هي ما جاتش في رأسه أو ماشي وشايف الناس النساء في الشارع فترك الزنا وترك الخمور هذا ترك نعم فهذا يسمى ترك هو مأمور بالترك عليكم السلام عليكم هو مأمور أن يترك سواء بنية أو غير نية مأمور ألا يشرب الخمر ألا يأخذ الربا مأمور ألا يزني واضحة؟ ماشي فقالوا هذه هذا العام الذي يراد به الخصوص لأن فهذه قالوا إذا هذا عام مخصوص إنما الأعمال وبنيات هذا عام مخصوص أي أن هناك أعمال مثل التركات ترك المعاصي والذنوب وغير ذلك لا تحتاج إلى نية كذلك إزالة النجاسة كذلك رد إرجاع المظالم هذا لا يشترط فيه إلى النية هنا يخلص معنا إنما الأعمال والنيات نتكلم عن النية بأن النية قسمان النية قسمان قسم متعلق بالعبادة نفسها وقسم متعلق بالمعبود القسم المتعلق بالعبادة والذي يركز عليه أكثر في الفقه قسم يتعلق بالمعبود كما سنبين يرجع للإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل وهذه يعني تكون في مسألة الأجر والثواب وغير ذلك أما فقهيا في المسائل الفرعية والفقهية هم يعني يتكلمون عن النية في مسألة النية العبادة المتعلقة بالعبادة و يعني النية المتوجهة للعبادة والنية المتوجهة للعبادة يعني إما أن تكون هذه النية أنك تميز عبادة عن عبادة أو تميز عبادة عن عادة كما شرحنا في القواعد تميز عبادة عن عن عن عبادة بأنك قد تصوم قضاء لواجب أو قد تصوم نذرا مثلا أيضا أو قد تصوم نفلا وهو الصوم واحد فلابد أن تميز هذا الصوم بالنية قد تقوم فتصلي ركعتين قد تقوم ركعتين مثلا تحية مسجد أو سنة وضوء أو سنة راتبة أو صلاة فجر فلابد كيف تميز بين هذه لابد بالنية تميز بين الفرض والنفل يبقى تمييز العبادات بين الفرائض والنوافل هذه أيضا من أهم مقاصد النية التي تتكلم عنها الفقهاء وكذلك تمييز العبادة عن العادة فممكن تمسك رجل بيعمل حمية أو رجيم أو دايت بالمرة فزي ما انت شغال بقالك 10 سنين ومفيش فايده فالان فهو امسك عن الطعام والشراب من بعد الفجر قالوا له الى المغرب هذا امساك لكن هو لم ينتوي فيه صوم ورجل اخر امسك نفس الامساك ولكن اراد به صوم يميز العاده عن العباده هذا تمييز ايضا رجل دخل الدنيا صيف وحر دخل تحت الماء يغتسل يعني تبردا واخر اراد ان يغتسل من الجنابه كيف نميز بين هذا الغسل وهذا الغسل؟ النية أن أراد بهذه إن هو نفس الغسل واحد إن انتوى بهذا الغسل جنابة الغسل الطهارة فيكون غسل فرض عليه وإن انتوى به تبردا أو تنظفا فهذا أيضا فذلك كان النية هنا للتمييز بين العادات والعبادات وهنا لفتة جميلة يقولها العلم بأن عادات أهل الغفلة عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات هذه يعني إن كان مقامها في ليس هنا نتوسع ولكن نشير بأن عادات أو عبادات أهل الغفلة الذين هم في غفلة ومع ذلك يقومون في الصلاة أو في الصوم أو في اليقف وفي الآخر يصلي عادة يقيم يركع ويسجد خلف الإمام ولا يتدبر شيئا ولا يقرأ يمكن الفاتحة أو غير ذلك، أو يقوم بصلاته منفردا تتجد هو لا ترى كأنه في صلاة. هذه عادات، لأنها عبادات، لأنه في أهل غفلة، هو ليس أو حتى في صوم رمضان هو يمتنع عن الأكل والشرب، لكن يفعل المنكرات طوال النهار، أو يشتم ويسب ويتفرج على مثلا المعاصي والذنوب، وفي الليل يفعل ما يفعل، يسهر إلى الصباح لا يفعل شيء. هذه عبادة مفترض، ولكن هي في حقها كأنها عادة. والعكس، أهل اليقظة يستغلون العادات ينقلبونها بالنية إلى العبادات. تجد حتى لو جلس يتسامر بعد العشاء ينتوي، إن كان مع أهله أو كان مع أولاده أو كان مع أصدقائه، يعني يتسامرون في أمر من أمور الدين فينتوي به، أو كان يجلس مع أهله يعني ينتوي به نية فتكون أيضا في من الأمور الطاعات، أو مثلا يعني يصرف ينتوي به النفقة على الأولاد وعلى الزوجة مرضات الله عز وجل، فننقلب هذه النفقة التي هي في حقه واجب، ولكن ننتوى بها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، انتوى بهذه النية يبتغي بها وجه الله أصبحت له عبادة. فكذلك أهل اليقظة الذين يقلبون العادات لعبادات، هذا طبعا فقه، ولابد أن يعني أولى بطلبة العلم أن ينتبهون لهذه المسألة، فإنه يكون حريصا على أنه يقلب، مثلا يشتري ثوبا جديدا، أهل الغفلة يشتري وينبسط وهو مباح، فيرى أنه يلبس ثوب جديد يسير به لا شيء. أهل العبادات أو أهل الغفلة أهل اليقظة يجد يشتري هذا الثوب وفي نيته أنه يعني أولا يحمد الله عز وجل عن كساء ويقول الدعاء، أو يعتبر بأن هذا الثوب من نعمة الله عز وجل عليه ومن شكران الله عز وجل، وأنه ليعفه ويستر بدنه ويستر أهله ويأتيها بثوب. شوف نوايا متعددة في الثوب الواحد فقط، فتجده يحصل أجور ما لا يحصلها غيره. هذه لا تأتي إلا بأهل اليقظة، وأهل اليقظة خاصتهم من طلبة العلم وأهل العلم، فيعني حري بطلبة العلم أن يعني يكون دأبهم أنهم يكونون من أهل اليقظة الذين وينشرون ذلك بين الناس وبين العالم، يذكرون الناس بأن ممكن أن ينتوي في هذه العادات التي يفعلها. وكثير مرء يعني يشغله الأمور الدنيا عن ذلك، لأنه لو جلس يتدبر في اليوم الواحد ممكن يجد عادات كثيرة من اللي بيفعلها في اليوم الواحد يأخذ به أجور لحصر له إذا تدبر هذه مسألة النية. فكما نقول بأن النية تمييز العبادات عن بعضها البعض، تمييز العبادات العادات عن العبادات، هذا القسم الأول في تمييز العبادة. القسم الثاني في النية متجهة ناحية المعبود الذي هو معبود له، وهو يعني الله عز وجل، وهو ترجع لمسألة الإخلاص. هنا بقى نتكلم عن إخلاص القلب، بأن النية هنا تتعرض للإخلاص، الشيء التي النية المنوي بها هذا العمل، منوي به لمن؟ منوي به رياء، سمعة، شهرة، حب مدح الناس، خوف من ذم الناس، أم أنت تريد بهذه العبادة أو هذا العمل هو الإخلاص لله عز وجل، ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، الرضا من الله عز وجل، المثوبة من الله عز وجل، الجنة ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تجدها حتى في مجالنا، أو مثلا بين طلبة العلم تجد الاثنين يجلسون في حلقة واحدة يتعلمون فقه والتوحيد والكل، والفارق بين هذا والثاني النية. هذا يريدها ليظهر ثم يقال له طالب علم مجد أو طالب علم له سمعة، أو يريد له يدرس ويأخذ مال مقابل هذه المسألة، والآخر ما يريد إلا أنه ينفع عن نفسه الجهل ويعلم الناس وينشر دين الله عز وجل ويتصدى لأهل البدع والانحرافات، فتجد هذا نيته غير ذلك، والاثنين في حلقة واحدة وفي مجلس واحد، وقد يتزامن سنوات. وهذا مشاهد في العلماء السلف. هل كل علماء السلف نسمع عنهم الآن؟ هل كل كتب أهل السلف مثل بعض؟ التفاوت هذا في لابد له من رجوع إلى الإخلاص في النية، كذلك في طلب العلم وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يريد إلا لينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فهذا كلام يعني سبحان الله، كلام عجيب، يعني لم يرد رائحة الجنة، يعني هذا ابتغى علما لم يرد به الله عز وجل، برد به عرضا من عروض الدنيا، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسألة الثانية، لأن مسألة الإخلاص أو النية في مسألة المنوي له هذه جاءت واضحة في قوله سبحانه وتعالى، يعني مسألة لا إشكال فيها. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبين الله عزوجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هو الأمر بالعبادة، مخلصين له الدين. فالمسألة كلها محصورة على الإخلاص في العبادة، لأن كما يعني جاء في كتب العقيدة بأن العبادة لا تقبل عند الله عزوجل إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة. لو تخلف كما جاء في قوله سبحانه وتعالى لبلوكم أيكم أحسن عمل. فسئل الفضيل بن عياد قال أخلصه وأصوبه، كلما كان خالصا لله عز وجل وصائبا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نعار الشرع هو الذي يكون هو الحسن عند الله عز وجل. وكما جاء في الحديث القدسي عند مسلم في الصحيح أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معه غيري تركته وشركه، وفي رواية أخرى فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. فبين الله عز وجل بأنه لا يقبل في الأعمال التي تكون له إلا الإخلاص، وكلما تفاوت الإخلاص كلما تفاوت الأجر والمثوبة، وكلما نقص الإخلاص أو قل كلما دخل فيه الشرك والأصغر أو الأكبر حتى يبطل أو يحبط العمل. وهذه تبين بأن درجات حبوط العمل إذا دخل فيه إذا تلاشى فيه الإخلاص على درجات عند أهل العلم وعند التحقيق. قالوا القسم الأول أن يبدأ العمل أصالة ليس لله، يعني يعمل العمل للمخلوق، يعني يذبح للمقبور أو يذبح للولي، يصلي أصالة يقف ليصلي ليراه مثلا أبوه أو يراه شيخ أو يراه الناس، يبدأ العمل أصالة هو ليس لله عز وجل. وهذه قالوا أهل العلم هذه لا تكون في مسلم نادرا، هذه لا تكون إلا في المنافق أو الكافر. أما المسلم المسلم لا، يعني لا يمكن أن يبدأ العمل ليس كله لله، لأن هذا شرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشرك، استغفر الله العظيم، الحديث من صام، لا راح مني الآن، نعم من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. هذه يقصد حين أنشأ الفعل، حين أنشأ العمل، حين أنشأ الصلاة للمراء في البداية، حين أنشأ الصوم ليرائي، حين أنشأ الصدقة ليرائي، هذا في عند إنشاء العمل هذا شرك. لذلك قالوا هذا يصعب أن يكون في مسلم، هذا إلا من يكون منافق أو كافر. يعني أما المسلم يعني أنه هو ينشئ هكذا، أنه هو بداية العمل ليس فيه أصالة النية لله عز وجل. هذا القسم الأول، هذا عامل هذا العمل شرك. هذا القسم الأول، هذا يعني هو في منشأ العبادة لم تكن لله عز وجل. القسم الثاني هو أنشأ العبادة هي لله ثم تغيرت المسألة، إما تغيرت العبادة في تغيرت النية أثناء العبادة في نفس العبادة تغير، يعني مثلا قام ليصلي لله فقرأ فدخل عليه مثلا وجد أن فيه واحد واثنين دخلوا عليه ويصلي، فعلم أن في ناس بتصلي، زاد في القراءة وجمل في الصوت، فهنا هذا ايش ليرائي به، او دخل عليه احد عالم ان دخل ابوه عليه او دخل عليه شيخ او احد اصدقائه فزاد في الصلاه وزاد في الخشوع ليريهم هذه المساله. هذا طرأ هنا الرياء او طرأ على النيه او دخل في النيه ما ليس فيها من اخلاص. هذه قالوا اذا كانت العمل اولها العباده اولها لا يعني ترتب على اخرها، فالجزء الذي راى فيه هو الذي بطل، والجزء الذي ادى فيه باخلاص لا يبطل. يعني كان مثلا يقرأ القرآن مش صلاة ويقرأ ثم دخل عليه أحد فأراد أن زاد، فالجزء الذي زاد في هذه القراءة وحسنه هذا الذي دخل فيه الرياء، وهذا الذي لا يقبل يحبط. أما الجزء الذي أداه بدون ذلك هذا لا يحبط فيه. أما هذا أثناء العمل، أما إذا كان العمل يترتب، يعني مثلا صلى أربع بيصلي أربع ركعات فصلى ثلاث ركعات يعني فيهم إخلاص، وما جاء في الرابعة لما علم من دخل زاد بقى وطول وركع 30 دقيقة وسجد 50 دقيقة، قالوا الصلاة كل متكامل. فقالوا إذا كانت هذه المسألة يعني وصل به الرياء قالوا تحفظ، ممكن تحفظ الصلاة كلها، لأن الصلاة متكاملة الأربع ركعات على بعض، سيصلي ثلاثة والركعة دي لو بطلت فأصبح لم يصلي أربعة. فهي ترجع لمسألة العبادة هي أولها يعني متوقف على آخرها أم لا، على النية الأصلية أم لم يكن متوقف، فالزيادة فقط هي في هذه العبادة التي هي تكون بطلة، أما أصل العمل فيكون صالحا. أما المسألة الثالثة إنه إذا بعد أن ينتهي من العمل، أدى العمل، أدى الصوم وقام الليل صوم رمضان وقام ليلة القدر وبعد أن أدى العمل عرض له حب الثناء من الناس، او عرض له حب يعني، او ادى درسا في محاضره في العلم، او درس شيء فارى يعني ايه، عرض له بعد ذلك ان ياتيه الثناء من الناس او الشكر او غير ذلك بعد تمام العباده، او حفظ القران وغير ذلك فاراد ان يكون ذلك. قالوا ان جاءه بدون ان يريده فتلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان ياتيه الثناء او الحمد او الشكر من الناس بعد ان يؤدي العباده ليس طلبا منهم او لم يكن يريده، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، يعني الله عز وجل يبشره في الدنيا بان الناس يحمدونه على هذا ولم يكن قلبه مستشرف ولا يريد ذلك، فدي عاجل بشرى في الدنيا ولو في الاخره ان شاء الله عند الله القبول. اما ان كان يريده فهذه اشكاليه، هو العمل صحيح أنه العمل أداه لكن بعد أن انتهى من العمل أراد أو انتظر، لا شك أن هذه يعني يقلل من الأجر والثواب عن، لكن العمل الذي أداه انتهى منه والعبادة انتهت أداها بإخلاص، لكن أراد الشكر والثناء بعد الانتهاء من العمل هذا لا شك أنه يقدح في كمال الأجر، لكن العبادة قد أداها بالأجر، أما يقدح في كمال الأجر وزيادة الأجر. طب هذه كلها في العبادات التي الشارع بيّن أنها لا تكون إلا لله عز وجل، ليس لها ثواب في الدنيا، لأن هناك عبادات بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الشرع بأن لها ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، وهناك عبادات لم يأتي فيها هذا الثواب. الكلام اللي تكلمنا عنه كله في العبادات التي لم يأتي فيها هذا ثواب الدنيا، لكن هناك عبادات جاء الشارع أو النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنت السنة بأن لها أجر في الدنيا مع الأجر الآخرة، مثل مثلا صلة الأرحام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يزاد له في يوسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، فكأن بين بأن هناك ثواب في الدنيا يبسط له في الرزق وينسأ له في الأجل أن يصل رحمه، هذا حديث حسن حديث صحيح. فقالوا إذن من وصل رحمه ابتغاء الله عز وجل وابتغاء هذا الثواب في الدنيا، قالوا لا شيء عليه، لأن الشارع ما أتى بهذا الثواب وأتت السنة إلا يبين له الأجر ويحث عليه، ولكن قالوا من أرادها لله هذا أكمل، ثم جاءه الأثر فيحمد الله عز وجل، أما من أرادها لله ولهذا الأثر فنقول لا، لا نقول له أشرك في النية ولا فيها رياء ولا فيها شيء، ولكن أنه جاء معه دليل معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له ذلك، ولكن هذا لا شك بأنه ليس كمثل من أراد هذا العمل لله عز وجل. مثله أيضا الجهاد، من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا له سلبه، عارفين إيش السلب؟ خدناه ولا نسيته؟ السلب اللي عليه كله كده، الهدوم والسلاح وماله اللي فيه، فله سلب، هذا أجر في الدنيا، فهذا كأنه حس النبي صلى الله عليه وسلم بيحس الناس على من قتل لك أجر، إنك لما بيحس يعني عشان الناس يبقى إيه، إنه أنت هتاخد أجر لك أجرا وفاقا. فمن جاهد يريد الله عز وجل ورفع راية الإسلام وجهاد وذب على المسلمين ودحر الأعداء وأيضا أراد أن يكون له السلب، فقالوا هذا جاء فيه الأثر فلا نقول فيه شيء، ولكن الأكمل أن يكون لله عز وجل، ولا يشكل علينا من إلا من جاهد لتكون كلمة الله العليا، لأن هذه غير تلك، هذا جاهد الأمر آخر أدخل فيه، أما هذا بين له الأثر بأنه من جاهد وله هذا الثواب، نقول ليس الأجر مثل من جاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل. المهم بأن إذا كانت العبادات لها أثر في الدنيا أو لها ثواب في الدنيا جاءت بها الشرع، فنقول هنا المسألة تختلف عن العبادات التي لم يكن لها شيء. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال إنما الأعمال والنية إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه الفاء تفصيلية، بعد أن أجمل فقال ولكل امرئ ما نوى، أراد أن يأتي بأمثلة فيبين أنه من كانت الهجرة لله ورسوله الهجرة، والهجرة هي الترك، وهجر الشيء ترك الشيء، وأصل الهجرة هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الهجرة إلى الله عز وجل، هجرة إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في وقت زمان الرسول، والهجرة إلى الله تكون بالإخلاص والابتعاء عن ما يمنع المرء من إقامة دينه أو ابتغاء ما عند الله عز وجل من الثواب ومن الأجر، فيهاجر إلى الله عز وجل ابتغاء ما عنده من الأجر والمثوبة والرضا. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في وقته في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الهجرة انقسمت أنواع، أربع أنواع تقريبا، قالوا الهجرة الأولى وما كانت هجرة المسلمين أو الصحابة للحبشة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنكم اذهبوا في النافع ملك لا يظلم عنده أحد، فهذه كانت الهجرة الأولى، هجرة المسلمين للحبشة. ثم الهجرة الثانية وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهاجر معه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. هذه هي الهجرة الثانية. والهجرة الثالثة هجرة الوفود بعد فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمبايعة، سميت أيضا هجرة بعد فتح مكة للوفود. لذلك هذه كانت الهجرة الثالثة الأخيرة التي يعني ينزل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح إنما جهاد ونية. ولكن هناك هجرة رابعة موجودة إلى الآن، وهي الهجرة إلى مرضات الله عز وجل، والهجرة إلى ديار الإسلام، أو الهجرة إلى مفارقة ديار الكفر إلى ديار المسلمين. وهذه باقية لقيام الساعة، أن تهاجر ما عليه الكفر إلى تذهب إلى ديار المسلمين، أو تهاجر أرض المعاصي والذنوب التي لا تستطيع أن تقيم فيها دينك إلى أرض تستطيع أن يقام فيها الدين. هذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لما ورد في حديث عند أحمد في مسنده قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فدل ذلك على بقاء الهجرة إلى يوم القيامة. وهذا لا يشكل كما بينا على إنما على قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح إنما جهاد ونية. الأولى كانت الهجرة اللي هي الانتقال من بلاد من مكة، وهذه فيه نبوءة للرسول بأن مكة ستظل بلد إسلام إلى يوم القيامة، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح إنما جهاد ونية، يعني ستظل مكة دار إسلام. هذه من نبوءاته، ستظل مكة دار إسلام إلى يوم القيامة، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يمكن أن يخلص إلى إنما جهاد ونية، بأن هذه الدار أصبحت دار إسلام، ولكن جهاد ونية. وهذه لا يعارض الهجرة الذي في حديث أحمد، لأنه خلاص انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، وانتهت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وكانت الهجرة انتهت بعد عام الوفود لما بعد فتح مكة. فبقت هجرة واحدة، أن يهاجر المرء بدينه من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. ثم لذلك قال عيسى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لله ورسوله، هل هذا تكرار أم لا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هل هذا أيضا تكرار للجملة أم هذا على القاعدة الأولى؟ هذا من باب التأسيس ليس من باب التأكيد، هذا من باب التأسيس. وقالوا أيضا قاعدة أخرى عند علماء اللغة، إنه إذا كان تكررت الجملة في فعل وجزاء، يعني ترتب في فعل وفي جزاء، فمن كانت هجرته لله ورسوله لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، الأول فعل والثاني جزاء، فكأنه يقول فمن كانت الهجرة نيته لله ورسوله فجزاؤه سيكون جزاؤه لأنه لله ورسوله، يعني عظم الجزاء لأنه لله ورسوله. فكأنه يقول الفعل هذا في الجملة الأولى، والترتب الجزاء في الجملة الثانية، فهذا من باب ليس التكرار ولكن من باب التأسيس، بأن الأولى يقصد بها الفعل، إنه إذا إن أراد بهذا الفعل أو هذه الهجرة لله ورسوله فسيكون الثواب من عند الله ورسوله، أو ثوابا بقدر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قدر الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من جمل البلاغة أيضا، أو من أنواع البلاغة. ثم بين المصنف في الحديث قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهذا يبين الأنواع الثانية من الهجرة، الذي التاجر يهاجر للتجارة أو يتاجر للمرأة. وهو بعض يعني أسباب نزول هذا الحديث بأن الرجل الذي هاجر لتزوج امرأة أراد أن يتزوجها، قالت له هو كان في دار الكفر عند الإسلام، فقالت له يعني لا أتزوج حتى تهاجر إلي وتتزوجني. فحتى أنا ما أذكر اسمه الآن، وسموه مهاجر إيش؟ أم قيس. نعم، بعض الأسباب قالوا أن هذا أسباب نزول الحديث، بعضهم قال ذلك، ولكن الحديث أعم من ذلك، ليس هذا السبب النزول فقط. فلكن هنا طبعا بين مثلا بأن من كانت هجرته لغير ذلك، كان امرأة يتزوجها أو للتجارة أو غير ذلك، فهجرته إلى ما نوى إليه، يعني هو كان ينتوي أنه يهاجر لهذا الأمر، فهو سيكون أجره على قدر هذه النية، يكون الأجر على هذه النية. فهنا يبين بأن الهجرة قد تكون طاعة وقربة لله عز وجل، وهذه التي الأولى، وقد تكون أمر مباح، هجرة الأمر مباح. ولا نقول يعني مذموم، وإن كان هناك ذم سنبين ما هو سبب الذم في الفوائد المستنبطة، لأن كأن الهجرة إما طاعة وقربة لله عز وجل، أو تكون الهجرة لأمر مباح من أمور العادات، فهذه لا يؤجر عليها. لأنه قال النبي فمن هاجر لامرأة يتزوجها، أو في روايات أخرى لامرأة ينكحها ويصيبها، فهجرته لما هاجر إليه. إذا هو انتوى أمرا مباحا فهو سيأخذ الأمر المباح، أما إن كان طاعة وقربة إلى الله عز وجل فيكون هذا الذي فيه. طيب، هذه نبين السبب قبل أن ندخل يعني بالفوائد المستنبطة. ما الهدف من المصنف جاء بهذا الحديث؟ طبعا الهدف هنا يختلف في الكتاب الذي معنا غير الكتب الأخرى. الهدف هنا المصنف جاء إنما الأعمال بالنيات، مع أنه قال كتاب الطهارة وأتى إنما الأعمال بالنيات، إشارة منه على المسألة الخلافية بين أهل العلم، هل الطهارة تحتاج إلى نية أم لا؟ وهذا كأنه يريد، وهذه من من من من من من من فقه، لأنه في كتب أخرى إنما يستفتح مثلا، مع أن البخاري استفتح صحيح البخاري بإنما الأعمال بالنيات، لكن هو أتى بكتاب الوحي، بدء الوحي، فذلك هو هذا النية هنا في الحديث إنما الأعمال بالنيات، هو لأنه يريد كما قال عبد الرحمن المهدي، ما أردت أن تؤلف كتابا فابدأوا بإنما الأعمال بالنيات، كان يريد أن يبين الإخلاص دائما في العمل فيبدأ بهذا الحديث. هذا مقام عند البصائل، لكن هنا المصنف لم يأتي بهذا الحديث لهذا المقام، لم يأتيه لمسألة الإخلاص، البدء بالإخلاص في التأليف، لا لا، هو أتى به بعد كتاب الطهارة، أول حديث كتاب الطهارة ليشير لمسألة فقهية، لأنه مناسبة هنا الحديث غير مناسبته في كتب أخرى. يعني مثلا النووي في المجموع أتى بباب في باب الإخلاص والصدق في باب كامل، وأتى بهذا الحديث في أوله ليؤصل لمسألة التأليف والإخلاص ولله وابتغاء وجه الله، مسألة تكلمنا عنها في المنوي له أو المفعول له ذلك. أما هنا هو لم يأتي لهذه المسألة، وأتى ليشير للمسألة الخلافية سنبينها الآن، مسألة هل الطهارة تحتاج إلى نية أم لا. ظهر المصنف عندما أتى بهذا الكتاب إنما الأعمال بالنيات، أي أن الطهارة بعدما جاء بكتاب الطهارة أتى بهذا الحديث، أي أن الطهارة تحتاج إلى نية. وهذه مسألة على خلافية على قولين بين أهل العلم، القول الأول الشافعية والمالكية والحنابلة بأن الطهارة هل تشترط إلى النية أم لا. هم قالوا بأن جمهور أهل العلم بأن الطهارة من الغسل، من الوضوء، من غير ذلك يحتاج إلى نية، ولا يجزئ بغير نية، لابد من نية لذلك. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الأحناف، والذين قالوا بأن الطهارة أو الوضوء والغسل لا يحتاج إلى نية، واستدل جمهور أهل العلماء بهذا الحديث. أولا حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا إنما الأعمال بالنيات كل الأعمال، أو إنما الأعمال العبادات لابد لها من نية، وأن هذا الطهارة هذه عمل، وهذه مقدمة للصلاة، وسيلة للصلاة، فلابد لها منها، فيدخل في العموم، كأنه يقول عموم الأعمال بالنيات وهذا عمل فلابد له من نية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني استدلوا من قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. طب أحد يقدر يجيب الاستدلال؟ الطهور شطر الإيمان. قالوا من هذا الدليل، تفضل. مش عارف. قالوا الدليل الثاني على أن الطهارة تحتاج إلى نية من قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور اللي هو إيش؟ الطهارة من وضوء وغسل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الإيمان بيدخل تحت أعمال يعني؟ لا. قالوا الطهور شطر الإيمان، وقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فبين بأن إذا كان الله سمى الصلاة إيمان ثم جاء النبي قال الطهور شطر الإيمان، أي أن الطهور نصف الصلاة، فكما أن الصلاة تحتاج إلى نية كذلك الطهور يحتاج إلى نية، وهذا هو الدليل الثاني للجمهور. استدل الأحناف بهذا القول الأول وهذه الأدلة. أبو حنيفة قال استدل بأن الطهارة لا تحتاج إلى نية من قوله سبحانه وتعالى من الكتاب ومن السنة، قال من قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، قال الآية لم تبين، قال إذا قمتم من الصلاة، فأتى بأركان الوضوء ولم يأتي بالنية، فإذا النية لا نحتاجها في الطهارة، صحيح؟ عندك أنت ليها مذهبك. طيب هذا أمر. قال وقد جاءت السنة وأيضا بأحاديث كثيرة فيها الطهارة، ولو لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن لي ضفائر، فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات من ماء ثم تفيدي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات من الماء ثم تفيدي عليك الماء فإذا فعلتي أو أنك إذا قد طهرتي، ولم يذكر فيها النية، فقال هذه الأدلة من الكتاب والسنة بأن ذكر لم يذكر فيها النية. هذا قول الأحناف. نقول القول الراجح هو قول الجمهور بأن لابد فينا في الطهارة منها النية، والرد على الأحناف ومن سواء من الآية أو من الحديث، أولا من الآية نقول بأن عدم ذكر النية في الآية ليس دليل على عدم اشتراط النية، لأن قد جاءت النية في أدلة في ذكرها في أدلة أخرى، ولا يشترط أن يذكر كل الأركان أو الشروط في الآية الواحدة، ولكن جاءت ذكر النية بأدلة أخرى أخرى مستقلة تنضم إلى هذا الدليل في كما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما الرجل المسيء الذي لم يكن اللمعة الذي أصابت اللمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علمه الوضوء ولم يقل له انتوي لكن علمه الوضوء أيضا فهم طبعا هم الأحناف يستدلون بذلك أيضا من ضمن الأحاديث فقالوا هذه لم يذكر لكن نقول بأن النية لأنه كانت معلومة وكانت جاءت روايات كثيرة أو أدلة أخرى كثيرة منها التي تكلمنا عنها بأنه النية في كل شيء فكان لا يحتاج إلى تكرارها عند النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أما الرد على هذا حديث أم سلمة فقال إنما سألت عن الضفائر ولم تسأل عن الوضوء هي النبي صلى الله عليه وسلم سألت لي ضفائر فماذا أفعل في الغسل فالنبي صلى الله عليه وسلم رد لها على الضفائر لم يكن يرد لها على فهذا سبب بأن السؤال كان عن الضفائر وليس كان عن الوضوء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل صاحب اللمعة رآه في أعضائه التي لا يستطيع في غسل القدمين فبين له كيف يغسل القدمين ولم يبين له أشياء أخرى من السنة لأنه إما يعلمها أو أنه ليس في حاجة أن يعلمها هذا كان رد على السؤال الذي كان يسأل أو على الحالة التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح الراجح بأن القول أو القول الجمهور وأنه لابد من النية في الطهارة فائدة هذا الخلاف إيش أو ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف هذا بأنك إذا كنت مثلا في يوم حار مثلا أيام الصيف وكنت في بحيرة ولا في حمام ولا في بحر ولا في أي شيء ولا حتى في دخلت حتى مختسل تبردا ورحت طالع ورحت مصلي عند الأحناف قد أديت الاغتسال هذا قد لك أن تصلي به لأنه لا يشترط النية في الغسل عند الجمهور ولو كنت محدث قبل هذا الغسل فهو ده يجزئك لابد أن تغتسل بالنية هذه ثمرة الخلاف لذلك الأحناف عندما قالوا هذه الإشكالية ليست هينة قالوا لأن النية لا تشترط في الطهارة فهذا معناه أن ثمرة هذا الخلاف بأنه من عمم يسمعه بالماء بدون أن ينتوي إذا كان مثلا جنب للغسل فعند الجمهور لا يتصح لا يكون هذا غسل عند الأحناف يكفيه الغسل أنه يمر الماء أو أعضاء الوضوء يأتي بها بأي طريقة وهو يصلي بذلك لأنه لا يشترط النية عنده في الطهارة هذه المسألة التي أتى بها المصنف أراد أن يشير إليها في هذا الباب فبدأ بهذا الحديث نأخذ الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الفائدة الأولى في مسألة النية تمييز وقد شرحنا تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن المعاملات وهذه تظهر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إيش؟ لا هذه المسألة انتهينا منها خلاص المسألة احنا نتكلم عن الفوائد المستنبطة من الحديث قالوا بأن أول حاجة تمييز العبادات بعضها عن بعض لقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فحسب ما تنتوي تنتوي الظهر تنتوي العصر هذه تمييز النية من فوائد الحديث أيضا مسألة الحث على الإخلاص لأن كل امرئ ما نوى أجرك وثوابك على حسب النية التي تنتويها فمن فوائد هذا الحديث لكل امرئ ما نوى الحث على الإخلاص لله عز وجل لأن النبي قسم الناس إلى إيه قسمين قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فكأن المسألة هنا حسب إخلاصك أنت هجرت لله ورسوله فلك الأجر وأما غير ذلك فليس لك إلا ما انتويت من فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعد أن أجمل بكل ما نوى فسر أو فصل وكرر وإن كانه ليس التكرار مقصود به تكرار المعنى ولكن تنويع المعنى يعني بعد أن قال لكل امرئ ما نوى قال فمن كانت هجرته أتى بأمثلة فهذه من حسن التعليم وهذه يعني يستنبط منها أن الذي يعلم لابد أن يأتي بأمثلة يعني يجمل ثم يفصل ثم ما منع أن يأتي بأمثلة أخرى حتى ينوع للطلبة ويستطيع أن يعني يفهموا مقصود الكلام وهذا من حسن يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تقسيم الهجرة في الحديث هذا أن الهجرة فيه هجرة شرعية وفيه هجرة غير شرعية فيه هجرة طاعة وقربة لله عز وجل وفيه هجرة غير طاعة أو غير هجرة مباحة لغير ذلك أيضا فينا فائدة أخرى مهمة جدا في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هنا الواو جاءت الواو الله ورسوله يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الرسول بالمعية مع الواو مع الله عز وجل بحرف الواو ولم يقل هجرته إلى الله ثم رسوله مع أن جاءت أدلة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الخطيب عندما قام يخطب فقال إيش ومن يعصيهما فقال بئس الخطيب أنت فقل ومن يعصي الله لا واستغفر العظيم يعصيهما. قال ومن يعصيهما فجاب المثنى، فقال ايه، فهو اراد ان يبين ومن يعصي الله ورسوله، نسب المعصيه لله عز وجل ورسوله. وايضا فلما قال بما شاء الله وشئت، انا كنت اقصد هذه بما شاء الله وشئت، فقال له قل بما شاء الله وحده، فنهاه عن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل في المعيه. وهذه تحتاج الى، وهنا جاء الله ورسوله، وجاءت في ايات اخرى والله ورسوله حق ان يرضوه، صحيح، وجاءت ايضا في من يطع الله ورسوله، صحيح، وفي الاتيان ايضا، ولو اتوا الى الله ورسوله تقريبا في نعم بالضبط. ففي قالوا هنا لابد في لمحنا تفصيل. قالوا اذا كانت المساله في امور الشرع الشريعه الشرعيه يجوز الواو، لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، والله عز وجل اعطى له انه يبلغ عنه ويتكلم عنه في الشريعه، او يعني يبين للناس في الشريعه. فان كان في الامور الشرعيه التي فيها الحلال والحرام لك ان تجمع بين الله ورسوله. اما ان كانت في الامور الكونيه فليس لك ان تجمع بين الله ورسوله في الواو. يعني مثلا اذا قيل لك هل ينزل المطر اليوم، فيقول الله ورسوله اعلم، هذا لا يصح، لان الرسول لا يعلم المطر ينزل اليوم ولا لا، او الرزق ياتيك اليوم، يقول الله ورسوله، هذا لا يصح. اذا كان في الامور الكونيه لابد فيه من افراد الله عز وجل. اما ما كان في الامور الشرعيه التي فيها الحلال والحرام فلك ان تقول الله ورسوله اعلم وتجمع فيها بين الله. وهذه لفته في قوله سبحانه، نعم الله. طيب ايش المشكله في امور الشرعيه؟ لانه من يطع الله ورسوله، ما هي فيها كده؟ طب نهي الخطيب ليه لما لانه اتى بالاثنين؟ لا غير مؤدب، في اشتراك. هو حتى قال يعني هو لذلك قال من يعصي الله ورسوله، ما تقولش ويعصيهما، ويعصيهما كانك سويت بين الاثنين، الف الاثنين، ولا يمكن ان يجمع الله عز وجل مع احد. هو النهي عن المثنى التثنيه مش ليس في الواو هنا، عشان ذاك انا قلت ما اردت هذه، انا اردت الثانيه لما شاء الله وشئت، لكن هي اتت معي قطع يعني معكم، هو الله خير ذكرني، لكن هذه مع عصيهما امر اخر التثنيه، لكن احنا نقصد هنا الواو. لكن النهي هناك لانه ثناه مع الله عز وجل، ما كان لابد ان يفصل حتى لو بالواو بس يفصل، لان التثنيه فيها. اذا لو كانت الامور شرعيه فلا اشكال في ان تقول الله ورسوله، ان كانت الامور كونيه التي لا تكون الا لله عز وجل فلا يمكن ان يجمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله. ايضا من فوائد هذا الحديث عظم اجر الهجره، لان الهجره كانت لله ورسوله قربا لله عز وجل وطاعه، ولها اجر عظيم كما جاء في حديث عمرو بن العاص عندما قال جاء واسلم ثم صح بيده قال اشترط، قال على ماذا اشترط يا عمرو؟ قال اشترط ان يغفر الله لي ما او يجب لي ما سبق، او كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الم تعلم يا عمر بان اذا ما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله، وان الحجه وان الهجره تهدم ما قبله، وان الحج يهدم ما كان قبله. فبين بان الهجره لله ورسوله لله عز وجل تكون تهدم ما قبلها، فدير عليك على ما أمر عظيم كان مثل الحج ومثل غير ذلك، بأن قربة من قربات الله عز وجل. أيضا بأن الإنسان من فوائد هذه المستبطة قد يؤذر وقد يؤجر حسب النية، يؤجر ويؤذر حسب نيته، يعني يكون له الوزر ويكون له الأجر على حسب النية، فمن كانت هجرته الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. طيب هنا لماذا أتى في الحديث ذم، هذه لفتة أيضا، لماذا أتى في الحديث ذم على من سألت الهجرة لغير الله ورسوله؟ لأنه قال فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ثم قال فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة لزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا نبين مسألة، قال إلى ما هاجر إليه وأوقف، يعني ما ذكر إيش اللي هيأتيه إلى ما هاجر إليه، إن هناك قال فهجرته إلى الله ورسوله، يعني الأجر عظيم. هنا أقف، أولا قال مثلاً العلة في أنه أوقف أو الحكمة تحقير من شأن الذي هاجر إليه فلم يذكره، يعني هجرته إلى ما هاجر إليه من باب التحقير، ولكن أيضا هذا يدل على هناك ذم. طب لماذا ذم على أمر مباح؟ إذا قلنا بأن الهجرة إما طاعة لله أو تهاجر في أمر مباح لتجارة لتزوج امرأة، فلماذا ذم على أمر مباح؟ متصورين مسألة؟ قالوا الذم هنا عبر المسألة هذه لفتة، يعني قالوا الذم هنا يظهر والله أعلم في هذه المسألة بأنه هو الأصل أنه طلب أمر مباح في الدنيا وليس فيه ذنب. قالوا لأنه ما هاجر يبدو أنه خرج في الظاهر لطلب الدنيا، ولكن له أو هو خرج في الظاهر أمام الناس للهجرة، ولكن في الباطن أراد الدنيا، فذم على أن ظاهره خلاف باطنه، ففيه قرب من النفاق، لذلك ذم. يعني هو ذم لأنه بيّن أنه مهاجر، فظاهره أنه مهاجر، لكن هو لم يبين هو مهاجر لماذا، لكن باطنه هو لم يهاجر لله رسوله، وهاجر للدنيا أو للتجارة أو المرأة، فذم من هذا الباب لاختلاف الظاهر عن الباطن، ليس الأمر المباح. يعني هو لو أعلنها قال أنا مهاجر للتجارة أو مهاجر للزواج هذا مباح، لكن هو الذم جاء لأنه أظهر الهجرة بأنها كأنها قربة وأبطن بأنها ليست لله عز وجل، فكأن هذه فيها باب من أبواب الذم أو مسألة الذم، وهذه لفتة طيبة. أخيرا نعم، بس هو الاشكال نعم، بس الذم على المباح مش مشروع، مالكش ان انا ذمك مثلا انك بتاكل اكل معين او بتشرب شرب معين، ممكن يكون هذا ايضا يعني وجهه، لكن هو الذم جاء على امر يعني ان هو، لكن هو ممكن هذا امر توجيه ايضا جيد، لكن التوجيه اللي فيه برضه لفته بانه كانك اعلنت انك ستفعل الشيء ولكن انت طبت الخلاف، وهذه سمه من صفات المنافقين. اخيرا اخر فائده انا هقولها واتركها، كيف استنبطوها يعني كيف نستنبطها من الحديث. الحديث فيه اشاره فيه شاهد على منع الاستنابه في النيه. فمين يعني منع الاستنابة في النية؟ يعني أنك تنيب أحد في النية إلا ما أتى الدليل، كما جاء في الحج عن الغير أو الحج الولي ينوي عن الصبي أو غير ذلك. أما في الحديث في إشارة على أنه منع الاستنابة في النية، وهذه مسألة فقهية أيضا يستأنس بها، لكن أنت ممكن تستفيد منها في مسألة أنك تسد باب الاستنابة في النية. من أين؟ أحسنت، لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى هو ليس ما نوى غيره، لكل امرئ ما نوى. فكان أصل من الأصول بأن عدم الإنابة في العبادات، الأصل في العبادات عدم النيابة، إلا من يأتي دليل كما بأن في الحج أو في الصوم عن الغير الذي مات في النذر أداء النذر أو في الحج عن الغير، لكن الأصل لأنه لأن الجزء الأول إنما الأعمال والنيات اشترط النية للعمل، لكن لم يحسب المادة، ممكن النية النية مني أو من غيري، لكن لما قال يا سلم وهذه من بديع من بدائع القول أيضا فيه ولكل امرئ ما نوى، فبعد أن اشترط أولا النية لا أغلق الباب ولكل امرئ ما نوى، يعني المرء لو انتواش ماليش إن غيري ينتوي عني. هذه أيضا لفتة فقهية مهمة، هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، حديث أبو عمر ولكل امرئ ما نوى فيها حصر مفيد، يعني إيه حصر وإنما لكل امرئ ما نوى، أسلوب إنما نعم أو إنما. فهذه هذا آخر الكلام، أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ليه في الحديث ما جابش اللفظة المشهورة أن امرأة ينكحها وكانت تزوجها فيها؟ لا، هو ما أتى إلا بالرواية المتفق عليها، الرواية صحيح البخاري ومسلم فيها تزوجها يعني. نعم، هو سواء يمكن أتى بالرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم، يعني فتلاقي الزيادة دي عند البخاري أو عند مسلم فقط، لكن الرواية هذه الرواية المتفق عليها عند الاثنين، يعني تفرد تفرد بالرواية، لذلك وأتى بالرواية المتفق عليها. وإحنا أحيانا ما نسمش نتوسع في الروايات عشان ما نطيل، يعني كفينا على كده إلا إذا احتجنا إذا احتجنا.